النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب ضيفنا الكريم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وأهلا بكم في حلقة جديدة. أهلا بك ومشاهديك ومستمعيك، مرحبا بكم جميعا، بارك الله فيكم. سيدي، يعني لماذا كلما اقتربنا من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر يعني تعتريني قشعريرة في جسدي ومهابة غير عادية لا أستشعرها من قبل؟ يا أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طائعنا وعاصينا، مستقيمنا ومنحرفنا، مؤمننا والمتشكك فينا، لا يملك إلا أن يحب رسول الله عليه. محبة عجيبة سبحان يعني الله. يعني الإنسان لا يصلي ولكن لا يحب رسول الله على طريقته، لأن هناك حب مغلوط. نعم. وأنت تمثل سفير المشاهدين، بارك الله فيك، او نائب المشاهدين، بارك الله فيك، وهو خير يعني تنسيم يعني شيء طيب ان تنقل له. نعم. ان تنقل لنا ما يدور بخلدهم واسئلته. صحيح ربنا. فقلت في البدايه بيتين من الشعر في نعم. احدهما غلو لا يجب ان يقال لسيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام. يعني قضيه خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء، هذا غلو غير مطلوب في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني هذا غلو. هنالك حب بقوانين محددة؟ لا، الحب ليس له قانون. قانون الحب هو الحب. طيب. أو هي المحبة. نعم. ولكن هناك مغالاة في المحبة. يعني أن يأتي أقوام مثلا ليقولوا إنه خلق من نور الله عز وجل. أو أنه خلق قبل خلق آدم. وأن آدم خلق من نوره صلى الله عليه وسلم، أو أن الأشياء خلقت منه، الأشياء هذا كله غلو في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فقضية خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لا يجب أن تدور على ألسنة المسلمين أبدا. لا، يعني ليست في موضعها. نعم. هذا غلو ومغالاة، ونحن منهيون عن النغالي في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم ما وصفه هو ربه، وأعظم ما وصف به هو وصف ربه له. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم، سبحان الله. لما قال له يا أيها الرسول يا أيها النبي، هذا أعظم يعني ما يخاطب به إنسان على وجه الأرض، وهو أعظم إنسان خلق صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني لا شك فيها، لكن لا داعي لأن نغالق. قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولا تعظموني كما أعظمت الأعاجم ملوكها، وإنما قولوا عبد الله ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله. سبحان الله. هذا يعني الله أكبر. هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. سبحان الله. لما رأى الرجل أصابته قشعريرة، لما رآه ارتعد رئيسه، قال هون عليك، ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. سبحان الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذه الدرجة العظيمة، وهي ارقى درجة يعطيها رب العباد لعبد من عباده. يعني ما اقسم الله بحياة احد الا بحياة نبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياتك يا محمد، ما اقسم بحياتنا. لا لا لا لا، ما حدث. الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء من مخلوقاته. نعم. ويقسم بحياة رسوله، فهذا تكريم ما بعده تكريم. السلام. سبحان الله. وما زاغ بصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما يزيغ بصر رسول الله عليه وما يطغى على الشيء، لأن الله أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، ورباه فأحسن تربيه، وأدبه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. فكلما اقتربنا منه، كلما قلنا من قبل إن كل عظيم اقتربت منه ترى فيه نقائص. نعم. أي إنسان تقترب منه عن قرب ترى فيه نقائص، إلا إنسانا واحدا كلما اقتربت منه ازددت هيبة ومهابة وإجلالا ومحبة، هو شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اقتربت من شخصه ومن بحر خلقه إلا وازددت حبا وازددت قربا وازددت التصاقا به صلى الله عليه وسلم. إن أردته أبا صار أبا، إن أردته صديقا صار صديقا، ان اردته معلما كان معلما، ان اردته قائدا يعني انطويت تحت قيادته ورايته، ان رايته سبحان الله رحيما ما ترى ارحم منه، رؤوفا ليس هناك ارأف منه، يعني صدق من سماك الرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعدين ليس رحمة لنا فقط، رحمة لنا كمسلمين ان انقذنا من انه في النار، ورحمة للمنافقين انه ما قتلهم في الدنيا حتى يقال ان محمدا يقتل اصحابه، ورحمة للكفار الذين عادوه والذين ينكرونه الى الان ان الله لا يعذبهم عذابا عاما، فان الله منع العذاب عن اهل الارض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، كراما لرسول الله لا ينزل. يعني الرسول كان لما يعاند الله عز وجل اما طوفان او صيحة او صرخة او ريح عتية او الى اخره، او اغراق او احراق او تدمير، او يرفع البلاد الى اعلى السحاب ثم يلقيها. لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فكان امانا للارض لمؤمنهم وكافرهم ومنافقهم ومنافقيهم، ثم للبشر وللجن وللحيوان وللنبات وللبيئة، للكوكب كله، رحمة للعالمين، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى فهو رحمة للكل عليه الصلاة والسلام. يعني والدلال هذا الملائكة عندما نزل عليه وهو في البستان، تمام، يصير الرياح يقلب الأخشبين، يأمر الأرض، يأمر السماء، سبحان الله. رفض عليه الصلاة والسلام، هو صلى الله عليه وسلم، يعني هو إذا أردت أن تصفه فهو الإنسان في أعلى مراقي الإنسانية، ولكنه يوحى إليه. فتخيل لما يكون أرقى إنسان في إنسانيته ثم يوحى إليه، لما تجد واحد صالح من عائلتك، خال طيب، عم صالح، العائلة تقول ايه، إلا والله فلان ملاك، انظر الى وجهه، انظر، فما بالك برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني اكثر الناس حبا له هم صحابته. لماذا؟ لانهم اقتربوا منه واحبوه محبة صادقة. هل لنا أن نحبه لأن القرآن مثلا زكى ثوبه وزكى منطقه وزكى خلقه في أي القرآن الكريم؟ هو نحن نحبه لحب رسول، لحب الله له، ونحبه لأن الله جعله لنا هاديا، ونحبه لأنه هو الذي أخذ بأيدينا من الظلمات إلى النور، ونحبه لأنه الذي أرسلت إليه الرسالة الخاتمة لتتم السلسلة النورانية الذي بها يعني ختم الله الرسالات وختم النبوات وختم الدين به صلى الله عليه وسلم. فنحبه لحبه هو لله ثم حبه لنا. وصل بي الرأفة أنه جي يوم عيد الأضحى لذبح شاتين، قال هذه عن آل محمد وهذه عن أمة محمد من الفقراء. إيه الحنان ده؟ إيه الحنان ده؟ أنا سأتي مع فضلتكم إلى لماذا نحبه عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن في البداية أود أن أحدد مع فضلتكم الإطار العام للحب. معنى الحب من وجهة نظر الشريعة الإسلامية طبعا. ما معنى الحب؟ أنت العجيب أن في لغتنا العربية يعني، وانت اكثرنا فهما بارك الله فيك، يعني وسادتنا الذين يعني نتعلم والله، الله يرضى عليك ابن، والله من علماء اللغه من يشاهدوننا ويحرجوننا بتواضعه، بارك الله فيك. يعني انا متطفل على اهل اللغه، لكن الحقيقه الله يرضى عنك. فكلمه الحب تدل على الصفاء والبياض اولا، فانتم تقولون في اللغه حبب الاسنان، نعم، بياضها. يبقى المحبه قائمه على ايه؟ على الصفاء والنقاء والبياض. ما فيش نقطة سوداء. لذلك هو يقول ايه؟ يقول لا تحدثوني عن احد من اصحابي، فانا احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر، لان المحب لا يتحمل كلمة. نعم. لما رأى الناس يؤذون ابا بكر، حتى عمر نفسه، فاخذ ابا بكر تحت ابطه هكذا، هل لا تركتم لي صاحبي؟ هذه محبة. والمحبة تجرح يعني اذا مرت النسمة السكرة تجرح خدة، لانه انسان حساس. اما في انسان بعد عنك يا ابن الجبله سلم يا رب، والعياذ بالله، صخر قده من صخر والعياذ بالله. فالحبب اللي هو الحب كلمه حب، الصفاء والبياض. وبعدين حبب الماء سبحان الله، سيوله، نعم، سبحان الله. حب البعير اي بركه ولم يتحرك، يبقى المحبه من صفاتها اللزوم والثبات، نعم، سبحان الله. فانت لما تحب خلاص سبحان الله، من احب فلا يعرف ان يكره، صحيح. تخيل لما احنا كل هذا هندخل على المصطلح الشرعي او نعم. يعني بس داخلين على المصطلح اللغوي، لان نعم. العجيب في الاسلام ان اذا فهمنا المصطلح اللغوي هانت علينا المصطلحات الشرعيه. ولذلك يعني مساكين من لا يحبون لغتنا، ومن لا يتذوقون بلاغتنا، ومن لا يتفهمون مدلولات الفاظنا العربيه، يعني مش هم يريدون لغه الشارع هكذا، لا، هو من الواجب ترتقي لغة الشارع إلى لغة العرب، ومن الواجب أن نرقي الناس وأن نكلم الناس. الناس يقول لك إيه؟ لا لا لا، أنا أتكلم مع الناس بلهجة عامية عشان الناس تفهم كده. لا، الناس على استعداد للتعلم والاستعداد للترقي، وأنت كما كما كما أن ترفع الناس إلى إلى المستوى، الناس عندها استعداد للتعلم ما شاء الله. العربي هو أذكى خلق الله، والمرأة العربية وإن كانت أمي أذكى خلق الله، وكلما ازداد إيمانهم كلما ازداد ذكاؤهم، فإن المؤمن كيس فطن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من ذكاها، وقد خاب من ذكاها ولو كان عالم ذرة. سبحان الله، لأنه خيب خيبان. لأنه لم يوظف كمان الـ الـ الـ الـ الحب اللي هو عبارة عن إيه، يقول لك حبة القلب اللي هو اللباب اللب، لما تعمل ده كله على محبة المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، تجد ان كل ما جاء لك ذكر رسول الله تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. نعم. رغم انف عبد، رغم انف عبد، رغم انف عبد، ها ايه يا رسول الله؟ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وابخل البخلاء من ذكر اسم النبي سبحان الله ولم يصلي عليه. رغم انف التصق بالتراب والعياذ بالله بالهلاك، بالهلاك يعني هلك هلك. سبحان الله، واحد يسمع عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله العظيم، ادي الصفاء والبياض، وبعدين العلو والارتفاع حبيب من العالم، والثبات واللزوم، والثبات واللزوم سبحان الله العظيم، وداخل القلب سغافة في السويداء، في السويداء سبحان الله. ولذلك قالوا في حب طبيعي او غريزي، اللي هو حب الاب لابنه، حب الابن لابيه، المحبه اللي هي الطبيعيه سبحان الله، دي تجد حتى في فطرة. عالم في عالم الحيوان، حتى في عالم الحيوان. يعني يقول لك فلان ضرب امه، انا من وجهه نظري الضعيفه البسيطه اقول فطره لا ترتفع يد الابن لضرب الام ولا لايذاء الاب، لا ترتفع فطرته. سبحان الله. طب اللي حصل ايه؟ انا اشك هذا الرجل الذي يعني ابو الولد طلق زوجته مرارا وما كلف نفسه ان يذهب الى مفتي او عالم ليحكم له ويقول هل هذا الطلاق يقع ام لا يقع، وانما ذهب الى مقيم شعائر في الزاويه المجاوره اللي تحت العماره اقرب واسهل، ولكن الشيخ انا كنت في حاله غضب شديد وطلقت زوجتي، يعني كنت مش عارف اسمك. قول له ايوه خلاص، ادفع بس 20 درهم ولا 30 درهم للمساكين وخلاص، عيب ما تعملش كده تاني، وقد يكون الطلاق واقعا. سلم يا رب. فيعيش الرجل مزينة. فيعيش الرجل مع، فياتي هذا الولد من هذا الزواج، زواج زوج وزوجه بس الطلاق تام، يطلع الولد يمد يده على ابيه ويمد يده على امه، فلا بد من مراجعه الحسابات. فطرات لا لا، اما بشكل طبيعي صعب لا يتصوره، لا لا لا، ولا قلب ولا عقل ولا سبحان الله العظيم. ففي حب طبيعي، حب سبحان الله، وفي محبه خاصه. المحبه الخاصه دي يتذوقها اهل المحبه، دي محبه الله ورسوله، اللي هم اهل القلوب يقولوا من ذاق عرف. صحيح، ومن يعني عرف اختلف، ومن عرف اختلف، لا ومن حرم من حرم، ولا نسأل لا نحرم، نسأل يا رب يا رب. لأن اللي بيحوم حول بحار المحبة الإلهية ويترقى فيها، نعم، إنسان دخل في البحر السليم ليصل إلى البر الأسلم. حلو هذا المصطلح. جميل. فأنت لما تصل إلى بر السلامة محاط أنت بالحب، وبعدين قال ابن مسعود ليس العجب في يحبونه، ولكن العجب في يحبهم. صحيح، ويحبهم ويحبون، العجب مش يحبون ما يحبون، ما لازم احب انا مسكين انا فقير. وقال ابن عطاء ليس العجب في فقير يتودد، ولكن الاعجب في غني يتحبب. سبحان الله، لا يعني في الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى. يعني العظيم لما يتحبب عمرها عجيب، لكن الفقير لما يتودد امره طبيعي، ما لازم انا محتاج، انا محتاج. صحيح. تخيل انت عندما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، تحبه لانه هو اللي جاب لك هداية الله سبحانه وتعالى. بالله علينا، انا قبل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك حب من الله عز وجل يقول انا احب فلان لله في لله؟ حلو. هكذا، هل هذا الحب موجود؟ هذا الحب قدري وهو امر الهي، كن فيكون كخلق السماوات والارض. الحب بالامر، الحب بالامر، بالامر، وهذا هو الحب الذي حب البعير اذا برك وثبت ولم يتحرك. كيف نود الشرح؟ ان الله اذا احب عبدا، حديث هذا، حديث هذا، ان الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. وده من رئيس الملائكة. نعم. وشغلته ايه؟ امين وحي السماء. نعم. شغلته تبليغ الايه؟ الرسالة للرسل بس فقط. لكن في مسألة المحبة دي ينادى. ينادى. يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه. بالامر. ما اصل كلمة كن كلمة من الله سبحانه وتعالى تكوينية وتشريعية. يعني? تكوينية كن كوني سماء وارض وكن فلان ابن فلان كان فلان ابن فلان. وتشريعية افعل ولا تفعل. خلاص? يبقى الكلمة نوعين من الله سبحانه وتعالى. خلاص? نعم. طيب. كون التكوينية كخلق السماوات والارض وتسيير الاقدار تصير محبة الله محبة جبريل رئيس الملائكة لعبده فلان لعبد الله فلان. نعم. هذا امر الهي وجب التنفيذ فوضعت في قلب جبريل محبة هذا العبد فاصبح محبوب لدى جبريل. سبحان الله. طيب. الموقف ما يقفش لغاية كده. فينادي جبريل في الملائكة لانه مبلغ. نعم. هو مبلغ وحي. ومبلغ حب. سبحان الله. ازاي شو الحب وصل لغاية فين? الله اكبر. ثم الحب وصل لغاية فين? نعم. ان ما هو هقول ليه هذا يحب? ما برضه هرجع اقول لك ليه يحب? اشمعنى? يا ملائكة السماء يا ملائكة الارض ان ربكم يحب عبده فلانا وامرني بحبه فاحبوه. الله. الله اكبر. الحب هنا نازل امر الهي الى رئيس الملائكة. رئيس الملائكة يبلغ كل الملائكة احبوا فلانا. يحبون. فيتجد المحبة في قلوب الملائكة لفلان. طيب. ثم يوضع له القبول في الارض. فاينما اسار لم تحبه الناس فقط حتى ان الحيتان في بحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير من امة محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. طيب. نيجي المحبة. نيجي المحبة. يعني ايه ملائكة تحبه? يعني ملائكة تحبه? ما في ملك سأل لماذا نحبه? لا لا لا هو امر. لا لا لا لا لا لا يعني سبحان الله. لا يعطون الله ما امرهم. ويفعلون ما يؤمرون. الله يقول لكم احبوا فلان. حبنا. خلاص. بدون لماذا مثلا من اجل ماذا? ماذا صنع? لماذا هذه من ابن ادم التعبان? الملك والعبد الصالح لا يسأل لماذا? اصلا. لان ليس بعد العين اين. يعني? انا لما اشوف محمد خالد كده قاعد معايا في الاستوديو. هو فين محمد خالد? صح. تمام? طيب. فاللي شاف الحقائق واضحة. كتابه وسنة ومحبة. وده اللي يوصله الى الله. صدق وتوكل ويقين. وده اللي يوصله الى الله. عدم رياء وعدم نفاق وعدم وجود وتشين وثلاثة اوجه. وهذا يوصله الى الله. ما فيش غيبة ولا نميمة ولا حقد ولا حزن. وهذا يوصله الى الله. ما فيش مال حرام ولا سحت ولا رشوة ولا رشوة ولا سرقة. وهذا يوصله الى الله. فخلاص فهو عرف. قالوا عرفت فالزم. كيف اصبحت يا حارثة? هي مسألة محبة. حارثة الانصار. قالوا اصبحت مؤمنا يا رسول الله. لكل قول حقيقة. قال لكل قول حقيقة. فما حقيقة قولك? تعجبني هذه الجملة من النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. حقيقة لكل قول حقيقة. انت بتحب. ايه دليل المحبة? دليل المحبة. ايه دليل الايمان? قال. كأني ارى. قال اظمأت نهاري واسهرت ليلي. يعني صام وقام. وقام. خلاص? نعم. تمام. العبادة هي. طيب. فلما صام وقام. ما هو ما يزال عبد يتقرب الدين كله وحدة واحدة حتى احبه حتى نعم. احبه فلما يحب ربنا سبحانه وتعالى هو اسهر ليله وقام ايه نعم. وصام نهارا نعم. وبعدين ايه قال وكأني ارى عرش الرحمن بارزا والملائكة حوله يطوفون. كأني. سبحان الله العظيم. بدأ الشفافية. بدأ يرى بايه? بعيني قلبه. بدأ يرى ببصيرته. وانا قلت من قبل من غض بصره اطلق الله بصيرته. من غض بصره اطلق الله عن بصيرته. المحارم. عن المحارم حرم الله. ربنا يطلق بصيرته فيرى ما لا نرى. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. فده سائر من غير ايه? يقطع المفاوز دون جهد. لانه يقطعها بامر الله. بامر كن فيكون. نعم. لانه سار في نحو الله. فكأني ارى عرش الرحمن بارزا والملائكة حوله يطوفون. وكأني ارى اهل الجنة في الجنة. واهلها يتزاورون. وكأني ارى اهل النار في النار. واهلها يعذبون. قال. صلى الله عليه وسلم. عرفت فالزم رجل نور الله بالايمان قلبه. يبقى وراء بايه? بنور قلبه. يا صلاة. هذا هو المفروض عليه شأن كل مسلم. ده من الواجب يكون ده اللي يسعى له كل مسلم. ان يسعى اصل مش غايتي ان احب الله ورسوله. لا، دي وسيلة. لماذا؟ غايتي أن يحبني الله ورسوله. الله، وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. خلاص سبحان الله. فالقضية لما مش قالوا يا إبراهيم يا ابن أتم ماشي في رحلة الحج وحده ومعه لا لا لا, لا خبز ولا لا زاد ولا ما. ولا في. فكل اللي راكب حصان اللي راكب دابة وبغل واللي راكب والله سبحان الله. أين مركبك يا إبراهيم؟ قال أنا إذا تعبت جعلت ذكر الله مركبي. نعم. وإذا جعت جعلت الصلاة على رسول الله غذائي. والسلام. وإذا عطشت جعلت محبة الله سقائي. قالوا أنت الراكب ونحن السائرون. صح. الموضوع كده تعدى. مرة ثانية. إذا تعبت. إذا تعبت جعلت ذكر الله مركبي. واحد مستأنس بذكر الله. من أراد أنيسا فالله يكفيه. ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه. ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. على رستك سنقول هذه مرة ثانية. أنا أكتب خلفك. جعلت ذكر الله مركبي. أنا إن تعبت جعلت ذكر. فهو عنده همة سبحان طيب. هذا وإذا جعت جعلت الصلاة على رسول الله غذائي سبحان الله. وإذا عطشت جعلت المحبة سقائي. يحب الله ورسوله. المحبة لما تمتلئ خلاص سبحان الله. ونحن قلنا من قبل إن, إن, إن ربما في الحلقة الماضية إن كريم الله موسى ذهب للقاء بشر فجاع في وسط النهار. قال آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نظر. ولما ذهب لتلقي الألواح على الجبل وعادنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة ما طلب الطعام. 40 ليلة صائم لأنه ما طلب الطعام لأن الغاية هي الله. فانشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نعم. سبحان الله. طب من أراد من أراد أنيسا فالله يكفيه. نعم. وكفى بالله أنيسا سبحان الله. ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه. ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه. نعم. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. سبحان الله. الله اكبر. الحبل كده بأي ماشي معية الله. الملائكة احبته. لكن انت إيه اللي حصل؟ على هامش السيرة اذا اذنت لنا يعني. نعم. كلها يعني انيس وجليس وغنى وواعظ كلها امور يعني لا تغضب مني كلام. كلام. ده كلام عند علماء الكلام. او عند فلاسفة الكلام. لكن عند فعل؟ لكن لا دي افعال عند اهل القلوب. الله. عند أهل القلوب. هل أنا نصل لهذه الدرجة؟ بالسعي الحسن البصري يقول نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف والله بيني وبين الأغنياء يوم واحد. ولا حسن بس اتقل ده بينك وبينهم سنوات ضوئية كده يعني بس كده ما فيش لا لا لا, لا متاع ولا أثاث. قال بالأمس مر علينا كلينا احنا الاثنين عليهم بالنعمة وعلينا بالبؤسة. خلاص عدى بالامس. هم كانوا يعني من هو يقصد يوم امس الماضي الماضي, الماضي عدى الايام دول مش خلاص سبحان الله. مر عليهم بالنعمة ومر علينا بالبؤسة. خلاص طيب ده ايه خلاص انتهى اليوم. خلاص طيب واليوم اكلوا فاكلوا صحيح يمكن اكلوا اشياء فخمة شوي اكل وشربوا فشربنا. يعني يمكن الماء ده يعتبر بقى ده عصير وشرب وقهوة وساخر مبارد وفيها نعمة وسبحان الله. وشربوا فشربنا. هو التاني في دواء قبل الشرب. ودواء اثناء الشرب. ودواء بعد الشرب. وفي مهضب. وفي مش عارف ايه. وفي ذبحة صدرية. وفي لا التاني شرب سبحان الله. وبعدين يعني شربوا فشربنا. واكلوا فاكلنا. وبعدين يعني وهم في خوف من الحساب خائفون. ونحن في رحمة الله آملون مطمئنون. هذه السعادة. فمن الفقير؟ هم. قالوا بعدين ايه؟ قال الامس. طب واليوم؟ اليوم عدى اكلوا اكلنا خلاص المشكلة. طب وبعدين؟ والغد؟ قال نأمل فيما عند الله سبحانه. ونتصبر حتى يتجهز لنا الشواء يوم القيامة. وهم كيف حسابهم على الله؟ سلام. صحيح. فجب من الاخر. سبحان الله. فاصل قصير ونوصل لسماع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه فضيله الشيخ. يعني اسمح لي ان اعود مره اخرى لمساله محبه الملائكه. يصدر الامر الالهي من الله سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل، ثم ينتقل عن طريق سيدنا جبريل الى الملائكه، فنود ان نعيش بعض اللحظات في محبه الملائكه للعبد. الملائكة أحبت العبد، وهي أصلا من ضمن يعني كانت الأول قبل خلق أبينا آدم مهمتها التسبيح والتقديس لله سبحانه، وكأن رب العباد أضاف إليهم مهمة جديدة وهي خدمة بني آدم والاستغفار لهم. كيف خدمتهم؟ يعني يرسل علي بالليل أنا مسكين، يعني لا أملك أن أؤجر حارس حراسة من عنده سبحانه، ملائكة يحفظونه من أمر الله، يتعاقب عليكم بالليل والنهار ملائكة. نعم. ملائكة سبحان الله. الملك يعني مهمات الملائكة كثيرة، من ضمنها هذا ملك الحسنات وملك السيئات، ومن كرمه عز وجل أن جعل ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات، فلا يكتب ملك السيئات سيئة بدرت مني إلا ويكفكف من حدته ملك الحسنات. قلوا انتظر سبحان الله، عشان يتوب عشان يخلع، فيستمهله لأنه بالأمر المباشر يطيع رأيه، يطيع كلامه، فيستمهل. تمام. ويدعو ملك الحسنات ويؤمن ملك السيئات، اللهم أيقظه من غفلة، اللهم تب عليه. فإن نزع العبد قال الملكان اللهم فرحه كما فرحنا. سبحان الله أكبر. الملائكة تفرح، لا حول ولا قوة إلا بالله، تفرح سبحان الله بتوبة العبد، بتوبة العبد وإقلاع عن السيئة، وإن لم يقلع وواصل وواظب و إلى آخره اللهم غمه كما غمنا، خلاص. ويا ويل من تدعو عليه الملائكة. الله أكبر. طيب الملائكة أحبت العبد. لا على طيب. طيب. اللهم غمه كما، الملائكة تدعو على العبد، لأنه إيه؟ لأن الملائكة تغار على رب العباد عز وجل، لأن المعصية في حق من؟ في حق الله. فالملائكة تغار على مقام الله عز وجل، على انتهاك حرمات الله سبحانه. سبحان الله العظيم. زي انت لما يتمعر وجهك عندما ترى شيء، يعني شوف بنت عارية على الشاشة كده، تقول الله ماليش اب، مفيش اب، مفيش ام، مش حد محترم. هلا. هذا شيء طبيعي، الا خلاص ماتت، يقال متخلف. معلش المتخلف ده شوف ان الذين اجروا، والله يا ابني لو عشنا في كتاب الله ومع رسوله والله لا تزعل ولا ضيق زرعا ابدا. ليه؟ لان ربنا ما ترك شغله. ان الذين اجرموا، سوره المطففين، كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمزون. يعني يتغمزون يقول لك ايه؟ ها شايف الراي بتاع الشيخ فلان اللي عامل، شفت الشيخ عملت شيخة الاسلام، شفت برنامج صفوه الصف مثلا، واذا مروا بهم يتغمزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يقول لك ايه؟ انا مسكت فلان اليوم من العلماء، عمل في الصحافه ومسكت عمود ضده، طلعته قد كده واشعت عليه اشعاعات، الناس انصرفت عنه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين مبسوطين فرحانين انهم انتصروا على الحق فيما يظنوا. نعم. سبحان الله. وما ارسلوا عليهم حافظين. تنقلب تعدل الايه؟ تتعدل الامور. ياتي الغد وهياتي اليوم في يوم القيامه. اليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. ها الله سبحان الله. خلاص. ايه؟ ويشفي صدور قوم مؤمنين. يقول لك يجي ابأس اهل الارض، ما راى خيرا قط، ما راى نعيما قط، يا ساتر، ولكنه اتقى الله وصبر، فيغط في الجنه غطه لمسه بسيطه، يخرج كالبدر ليله التمام، يقول الله له دون حجاب عبدي هل رايت بؤسا من قبل قط، يقول وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني، انا في النعيم منذ غمسه واحده في الجنه انسيت كل هموم الدنيا، لا متاعب ولا احزان ولا شائعات ولا دوشه ولا فوضى ولا مرض ولا الم ولا فقر، كل نسي. ويؤتى بانعم اهل الارض، ولكنه ما اتقى الله سبحانه، فيغمس في النار غمسه، يخرج كالفحمات المتقدة، يقول له ربه عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط، يقول وعزتك وجلال أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. يا لطيف سلم يا رب. غطة واحدة. فسبحان الله. فالعبد سبحان الله لما الملائكة تحبه يا لطيف. إيه اللي يحصل؟ واحد متعود أن يقوم ركعتين بالليل. نعم. جه يوم مرض تفتقده الملائكة، لان بيت هي تعلم. انا هقول لك تعلمه ازاي. نعم. ان الملائكة لتتراءى بيوت القائمين بالليل او القائمين لليل كما نتراءى نحن الكواكب الذرية الغابرة في الافق. البيت منير وان كان الكهرباء مطفئة فيه الملائكة شايفاه منور فتنزل عليه لانه عامل جلس الذكر ده الملائكة تحضر الذكر هو يشم الريحة الطيبة وراحت الذكر اطيب الروائح فتقول الله فلان رب مسافر فتدعو له بان يعود سالما غانما مريض تسال عنه الملائكه تسال اين فلان فالملائكه الموكل بيقول ده فلان على سفر ده مريض سبحان الله فلا اله الا الله الملائكه تدعو ده عنده مشكله وبعدين نام مهموم اللهم فك كربه اللهم اذهب همه اللهم اكشف غمه موصول بالله الله وتحسب انك جرم صغير وفيك الله العالم الاكبر سبحان الله ده الصحابي اللي طلع عليه الرجل عشان يقتله مع الحرب يقول له اخذ مالك واقتلك قال له طب خذ مالي فقط قال له لا مالك واقتلك قال له طب اصلي ركعتين فسجد قال يا مغيث اغثني جلس في التشهد شاف فارس جاي بعيد قال له انا ملك من السماء الرابعه لما قلت يا مغيث المرة الأولى سمعنا قعقعة لأبواب السماء الأولى يا الله المرة الثانية قعقعة لباب السماء الثانية الثالثة فأمرت أن أنزل فأقتل أو خلصك إن الله يدافع عن الذين استجابت أمان. السماء لدعاء استجابت يا أخي للسماء تحركت واستجابت لامرأة فقيرة مسكينة تقول يا رسول الله أوس بن الصامت خولة من ثعلبة ظاهر مني قال حرمت عليه يا خولة قالت يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا قد حرمت عليه يا خولة عادت باقية قالت كتب السير قبل أن تصل بيتها ينزل جبريل يا بلال نادي خولة جاء خولة أنزل الله فيك قولا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وجاب أوس بن الصامت قال يا أوس أعتق رقبة منين يا رسول الله أنا فقير طب صوم 60 يوم لا أستطيع يا رسول الله طب أطعم 60 مسكين من أين يا حبيب قال اجمعوا لأخيكم فجمعوا التمر واللي جاب سبحان الله وزعه على 60 قال والله ما بين لبتيها أفخر من بيتنا يا رسول الله احنا أفخر بيت قال له خذ ولا تظاهر من زوجتك مرة أخرى تشريع نزل لأجل شكاية امرأة في الأرض وعمر توقفه امرأة بعد سنوات من هذه المسألة بعد 10 سنوات توقفه امرأة فتطيل معه الوقوف فعبد الرحمن بن عوف يقول آذتك هذه المرأة فأطالت الوقوف معك كنت أوشكت أن آتي لأنهرها قال والله يا ابن عوف ألا تدري من هذه قال لا قال هذه التي سمع الله شكايتها من فوق 7 سنوات ألا يسمع لها عمر والله لو أوقفتني إلى يوم القيامة لأوقفت لا إله إلا الله شو الأدب فالملائكة لما تحب تعمل إيه انت احيانا يا ابني لما تكون في حاله ايمانيه معذره عند الرجل الذي قال يا مغيث قال لهذا الملك انا ملك من السماء الرابعه لما قلت يا مغيث سمع النداء لا قعقعه السماء الاولى في اول كلمة يعني اهتزت عملت رعده كالصواعق كالرعد بدعوه رجل فقير في الارض في الصحراء ليس معه يا ابن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة بس أنا عبد ذليل وأعلم أن الله جليل أنا عبد ضعيف وأعلم أن الله لطيف المسألة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء البراء الله يرضى عليه قال يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك ألا تغرب شمس اليوم إلا ونحن في قصرك في إيوان كسرى ما غربت الشمس إلا وكانت النيران تنزل الله اكبر فوق ايوان كسرى البراء بن عازب رضي الله عنه اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله في حاكم غير الله لا. في حد متمكن ماسك في الكون او يحكم الكون في امر ونهي وقضاء وقدر الا رب العباد بس اصدق التوحيد مع الله اصدق توحيدك خلي عندك عقيده يعني فعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب ما قال له قل قريب ابدا اني قريب اقرب مما يتخيل العبد اقرب مما يتخيل العبد العبد سبحان الله العظيم يعني الله ال- ال- ال- ال- ال- المراه المسكينه في قصه بني اسرائيل في الملك الذي جاء فحب يضم الى ديوانه بيت المسكينه هذه فجاء سبحان الله فرح عندها كم دجاجة، العمال هب هدموا البيت المرأة ودخلوه. فقالت المرأة: إذا كنت أنا غائبة فيا رب أين كنت أنت؟ زي هذا الظالم يأخذ بيتي وأنا مش موجود. أنا مش موجودة لكن أنت موجود. فمات الملك من ساعته فورا فورا، ولي عهد وابنه راح رجع البيت لموت أبوه للدعوة. لا إله إياك والمظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم إياه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، ولو دعوة المظلوم مستجابة إن كان كافر، قد يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء وقد يتوب الله عليه. المهم تجنب دعوة المظلوم، اوعى تظلم حد. لا تظلمن سبحان الله. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. الملائكة تحب استجابة الملائكة. الملك من السماء الرابعة تحرك من تلقاء نفسه. لا بأمر إلهي. يفعلون ما يؤمرون. أمرني ربي أن أنزل فأقتل الرجل، خلص المسكين اللي بيستغيث الله. يا ابن الحلال، أنت لو ليك خال أو عم أو قريب يعني ذو مكانة، يا عمي خلاص انسى الموضوع، انسى القضية وتحل، وده بشر، فما بالك برب البشر. سبحان الله. في هل قصص هذه محبة من الله سبحانه وتعالى العبد فضيلة الشيخ؟ والله يا ابن الحلال، لأن العبد جأر إلى الله عز وجل وفر إليه. هو العبد عندما يصدق يصدقه الله، وعندما يخلص يخلصه الله، وعندما هي مرهونة بنية العبد. لا طبعا. وبعدين حتى وإن كان العبد عاصيا، اوعى تظن أن الله لا يستجيب للعاصي. لا الله حليم يا ابني. قال سيدنا موسى: يا رب ما تقول للعبد إن كان راكعا وقال يا رب؟ أقول له لبيك يا عبد. وإن كان العبد ساجدا وقال يا رب؟ أقول له لبيك يا عبد. وإن كان عاصيا وقال يا رب؟ أقول له لبيك لبيك لبيك يا عبد. يا الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دب، لكن هو يؤخرهم إلى أجل، يؤخرهم إلى أجل. سبحان الله، هو الحليم. طيب حليم سبحانه وتعالى. عايز فضلتك سؤال آخر بعد إذن فضلتك. ما هي علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد لنا؟ أن يجد العبد نفسه مسرعا إلى مرضات الله، إسراع النسر إلى فريسته. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الله أجد هب سبحان الصحابي ولك ماسك المطرقة، ارفع هياطك، شغال حداد أو فأس، شغال فلاح. سبحان الله، الأذن الله أكبر الله، روح يرمي الفأس من يده أو المطرقة. لا بورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب. الله أكبر. عمر غاضب من الصحابي: أين فلان في صلاة الفجر؟ قال: يبدو مريض يا أمير المؤمنين. أعوده، صلى بالناس ورجع طرق الباب. يا فلان سمع صوت عمر، عرفه، لبيك أمير المؤمنين. ففتح الباب علاه عمر بالدرة: ده مريض يا أمير المؤمنين. قال: الله يقول لك حي على الصلاة، حي على فلا تجد. وينادي عليك عمر فتقول: لبيك أمير المؤمنين. يا أخي اتق الله. شوف الناس، شوف لما تجد واحد يذكرك بالله بالشكل ده، مش البيئة كلها يا ابني. العائلات ينخر فيها فيروس الغيبة والنميمة فتضيع كل أمة فيها وكل رجل ثواب ما يصنع، فمناش ثواب عند الله. جميل. أن يسرع العبد إلى مرضات الله تبارك وتعالى. نمرة اثنين: أن يتخلى العبد عن أمراض القلوب من حقد وحسد ورياء وكبر. ما ينفعش شجرة المحبة تستنبت في الأرض الخبيثة. موضوع كده ضخم مولانا. يعني يا ابني تتكلم عن محبة الله، مش أبو حامد لما قال عفو الله ولعنه في الدنيا، عفوه يستغرق الذنوب. عفوه سبحانه وتعالى يستغرق الذنوب، يعني يلمها ويجمعها ويمسحها سبحانه. فكيف حبه؟ وحبه يضيء القلوب فكيف وده؟ ووده يدهش العقول فكيف قربه؟ الله. مرة ثانية. عفوه عفوه يستغرق الذنوب يمسحها يعني. فكيف حبه؟ ما الحب يبقى شكله ايه؟ ده عفو بس كده مسح. اما لما احب، انا احب ربنا سبحانه وتعالى، لما احبه سبحانه. وحبه يضيء القلوب فكيف وده؟ ووده يدهش العقول، لانه قال: وهو الغفور الودود. الغفور اللي هو ايه؟ يغفر مرة ومرة ومرة، ودود في المغفرة. قال ايه؟ قال: ما اصر عبد ان استغفر من الذنب ولو عاد اليه 100 مرة. ما اصر، مش مصر. سبحان الله. قال: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب واشهدكم اني قد غفرت له. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب. كل مره في الاخر يقول له ايه؟ علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب الا انا، اشهدكم يا ملائكتي اني قد تبت عليه فلن يعود الى الذنب مره اخرى. ثم قرا ثم تاب عليهم ليتوب. ويخلصه من الذنب ويبعده. لا لا ده مش يخلصه، يسد في وجهه باب المعصيه وبعدين يمحو له الذنب ويضع مكان الذنب حسنات، وبعد ما يضع مكان الذنب حسنات قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاولئك هؤلاء اهل الجنه. عندئذ بقيت تبعات للذنوب، بقيت الشهود العشره على الذنب، عملت الذنب شهد عليها عشرة، والنفس والأرض، الجوارع والنفس والأرض والزمن. قال فينسي الله الشهود كلها حتى لا يبقى شاهد على العبد إلا ربه الذي غفر له. وينسي العبد نفسه. يحب أم لا يحب؟ يحب. ووده يدهش العقول فكيف قربه. لا قرب الله دي مسألة أخرى، مسألة قرب. الذين اقتربوا يعني اقتربوا فقاربوا فقربوا دي اللي هي الدرجات العالية. طيب اذا كانت هذه يعني علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، هل هنالك علامات ضرورية لمحبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون هنالك مغالاة؟ اول شيء دع ما ادعته النصارى في نبيهم ثم قل ما شئت فيه واحتكر. هذا بيت وافق عليه. البصيري هذا اوافق على كلام البصيري هذا في الحتة في الجزئية دي سبحان الله، لان قراءة البصيري يجب ان ايه ان يحتط لها. الاكثار من محبته صلى الله عليه وسلم، الاكثار من من من من ذكره صلى الله عليه وسلم. فيه ناس يمكن مدير مؤسسة ولا شيء يفضل مدير المؤسسة 20 سنة و30 سنة ما تذكر في كلمة له واحدة كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واحدة. يبقى اين رسول الله من سلم يا رب. ها يقال يعني ان احد الصالحين دخل عند جماعة من المريدين يعني فقعدوا يذموا في الدنيا، الدنيا سيئة، الدنيا الدنيا. فنظر إليه وقال من أحب شيئا أكثر من ذكره. أنت تستعبطوا عليه سبحان الله. من أحب شيئا ولو بالكره. ولو بالكره. تعال تقول إيه ابني ده ولد يا سطار يا رب أعاذك الله. يعني صعب صعب صعب. هو أنت عايز تتكلم عليه؟ أنت عايز تعال بس إيه في صورة سبحان الله. يعني فأن تكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأن الصلاة. تعدد فضائله وفضله عليه الصلاة والسلام. يعني من شوف عمر كان يقول ايه، من نحن ما عمر لولا الاسلام ومن نحن لولا رسول الله عليه الصلاة والسلام الهادي البشير النذير. ماذا صنع المصطفى عليه الصلاة والسلام غير ما صنعه الانبياء من قبله؟ فيه انبياء لما ضاقوا بقومهم دعوا عليه. يا لطيف. ربنا اطمس على اموالهم واشرد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. رب لا تذر. سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا نوح وليه. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفار. سيدنا يونس اول مزاعل من انتم مش هتؤمنوا والله يا اولاد الذين. طب انا ماشي وراح سابهم وتوكل على الله. التاني ينزل عليه ملك الجبال. ها ان شئت ان اطلق عليهم الاخشبين لفعلت. قال يا ملك الجبال لا تفعل، عسى رب العباد ان يخرج منهم من يوحد الله رب العالمين. اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. لا اله الا الله. يجي عمر يقف على هو هنا تحدث ببشريه تامه ام بوحي من السماء؟ ده ببشريه في اطار وما ينطق عن لا لا لا ببشريه تامه. ببشريه تامه. هذا خلقه سبحان الله. الله هذا خلق الحلم سبحان الله. يقال ان المراه العربيه مراه اخرى تريد ان تحمل حزبة حطب ولا تعرفه صلى الله عليه وسلم. فقال احمل عنك يا امة الله. قالت احمل بني. في بداية الدعوة يمين يسار يمين يسار بدأت امام البيت هو امام البيت وضع الحزمة فوضعت يدها في جيبه لتعطيه درهما. قال يا امة الله في جيبها يا امة الله لا اريد. قالت طالما انك ما رفضت ابيت ان تأخذ اجرا انا اريد ان انصحك نصيحة. في مكة رجل يسمى محمد بن عبد الله يدعي رسالة إن رأيته فلا تصدقه. فقال له أنا محمد بن عبد الله. قالت أشهد أنك على خلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا خلقه، هذا خلقه، هذا صنعه ربه صنعه خاصه، ادبه تاديب خاص، رباه تربيه خاصه سبحان الله. فتقول لي ان هو يختلف؟ اختلف. الله اكبر. يعني سبحان الله لما وقف الانبياء صفا في المسجد الاقصى، اللهم اعط هدايه يا رب يا رب، تريث الانبياء من يصلي؟ ادم ابو البشر ممكن، وارد. نوح اول الدعاء، وارد. ابو الانبياء ابراهيم في اخر الزمان، وارد وارد. لا ده في ليله الاسراء، جمعهم الله سبحانه وتعالى. فاذا بجبريل ياخذ يد حبيب الله ليصلي بالانبياء جميعا. ما منهم من احد قدم احد الانبياء، لا لا لا لا، توقف الجميع. سبحان الله، ادب ادب سبحان الله. يعني لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر او كالجند بالعلمي، صلى وراءك منهم كل ذي امم، ومن يفز بحبيب الله ياتمن. الله الله، من يفز برسول الله عليه الصلاه والسلام. فانت تكثر من ذكره، تكثر من نزل جبريل وقدمه او صلى بهم ركعتين على صلاه ابيه الخليل ابراهيم. سبحان الله، كيف انا مصلي يعني سبحان الله. فحتى كل نبي كان يلقى اهلا بالنبي الصالح والاخ الصالح، اهلا بالنبي الصالح والاخ الصالح. جاء عند السماء السادسه قال فرايت رجلا اشبه بصاحبكم بالرسول عليه الصلاه والسلام، فاذا به الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام. اهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، كلمه سيدنا ابراهيم، بلغ امتك مني السلام. يا الله حنو، لان سيدنا ابراهيم هو يعني مثال الحلم، لانه دعا لهذه الامه، وهو الذي سمانا، هو سماكم المسلمين من قبل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. فاحنا عشان نرد الجميل للتسمية ونرد الجميل، نصلي عليه في كل صلاة. اللهم صل على سيدنا إبراهيم عليه السلام. والله يا شيخنا ما علمنا عنهم شيء، احنا ما قدرناهم حق قدر، احنا تهنا وضعنا لما تركنا منهجهم وتركنا منهاجهم. هم جاء جمعة عشان يهدونا سواء السبيل، وختموا بخير. وبعدين قال لك من من من من من من يعني من من دواعي محبته صلى الله عليه وسلم انك سبحان الله يعني تتمنى رؤيته، تتمنى تراه، تتمنى تجتمع معه، تتمنى سبحان الله تكون معه سبحان الله. في هذه المعيه انت في معيه الحب، تحتسب بعض لان الله يرضى عليك. بارك الله فيك. الكلام فيه عليه الصلاة والسلام له شجون. والله أنا متهيب أن أدخل على مولده وتربيته، وما زلت يعني أحور نحوم نحوم يعني عشان بس ثالث حق نحوم حولة عشان نعطي رسول الله حقه، ولا نستطيع ولا نستطيع. لكن نحن نتكلم عن عنون من دلائل محبته أن تنصح لله ولرسوله، أن نتمنى رؤيته وأن ننصح. يعني نبلغ لما بلغوا عني ولو آية. شوف يا ابني تعالى يا بنتي، ليه أنت مش محجبة يا بنتي؟ ليه؟ أنت مالك؟ طب لا يا بنتي والله الرسول، شو أنت تحب الرسول؟ لا أحب الرسول، مفيش حد ما يحبش الرسول. قال معذرة يعني من تدخل فيما لا يعنيه سمع. لا يا ابني لا، إحنا مكلفين. قال قال قال سيدنا لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تركه ما لا يعنيه في الدنيا، لكن في الآخرة وجب علينا كنتم خير أمة أخذت الناس تأمرون. يعني أنصحها؟ لابد من النصح. قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني الكل ينصح. الكل لابد يا ابن ننصح الكل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصلاة. لابد التواصي هذا بنقل هذا الكلام، لأن يا ابني سبحان الله مش حرام عليك أن أنت تتذوق شيء جميل ولا تعطيني أنا عاصي. صح. جزء. معقول؟ لا. طب يتعلق في رقبتي يوم القيامة، يقول لك معقول كانت عندك؟ ده في ناس أجانب يقولوا إحنا لو متنا قبل إسلامنا كنا نشتكيكم لله، عندكم الجمال ده كله، عندكم الحلاوة دي كلها، عندكم الفضل ده كله، سبحان الله العظيم. فيعني لو متنا قبل إسلامهم تمام لاشتكوا العلماء المسلمين لله. طبعا يقول لك والله أنا كنت أشتكيكم لله، معقول عندكم الجمال ده كله سبحان الله؟ أبلغوا عني ولو آية. أخي وصديقي ربنا يرضى عليه الدكتور عبد الله المصلح كان موجود معي اليوم في يعني بعد الصلاة، كنا موجودين نتحاور، فكان بيوقع عليه الكشف الطبي رئيس ربنا يكرمه أمين عام لهيئة العلاج الطبي. مشكور طبعا. ربنا يكرمه يا رب، بارك الله فيك. موجود هنا؟ نعم بارك الله فيك. فكان بيوقع عليه الكشف الطبي في فيينا، طبيب ألماني. فكان عنده ان شاء الله الم في الركبه، المهم يعني. فسال الدكتور عبد الله يقول له يا دكتور كم مفصل انتوا عديتوا، كم مفصل في الانسان في الاعجاز العلمي؟ كم مفصل في جسم الانسان يعني؟ فقال له والله في المفاصل التي تعريف المفصل قبل ما يربط بين عظمه وعظمه وعظمه وغضروف وغضروف وغضروف يعني كده. قال مش عارف ناحيه الرقبه ايه وناحيه الكتفين ايه وناحيه المنطقه. قالوا كم يعني كان؟ قال 60 و300. قال يعني مش 359؟ قالوا لا. ولا 361؟ قالوا لا. يعني 360 بالضبط؟ قالوا اه. فالدكتور ربنا يكرمه في شيخنا راح طلع الترجمه الالمانيه كان مجهزها. قال شوف الحديث ده كده. لكل ابن ادم 360 مفصلا. حديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عليه سبحانه. قال ايه؟ قال على كل مفصل صدقه كل يوم ويجزئ هذا كله او عن هذا كل ركعتي الضحى. كانك بدل ما تقدم 360 صدقه تصلي الايه؟ ركعتين سبحان الله. الله. قال ماذا تقول انت في هذا الكلام؟ فوقف الرجل قال اقول اشهد ان محمدا الله الله اكبر. وكم الله وكم أكبر. من امور بهذا المنطق سبحان الله العظيم. كم من امور لما الاستاذ الفيزياء النوويه الانجليزي حضر مؤتمر الاعجاز وبعدين قال انا ديني 30 سنه بدرس كيفيه خروج الروح من الانسان وهو نائم فاكتشفت ان الحركه الاشياء الفيزيائيه اللي تحدث في الجسم الانسان عند نومه كانت تحدث عند موته غير ان النوم بترجع مره اخرى سبحان الله الموت لا ترجع. فلما وقف يقرا الايه الكريمه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ماذا تقول؟ قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان الله. احنا قصرنا وظلمنا الاسلام مرتين عندما لم نطبقه وعندما لم نبلغه. بس نبلغه ايه؟ نبلغه بعلم مش نبلغه بجهل. نعم. ها فاصل قصير ونواصل اسمعنا حضراتكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه في برنامج صفوه الصفوه. سيدي يعني قبل ان انتقل الى نقطه اخرى من غلو المحبه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى والقيت عليك محبه وما قال هذا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو القى محبه على موسى عليه السلام نعم لكن محمدا هو الحبيب. الله جميل. فهذا رداء المحبة وهذا كيان المحبة. هذا رداء سيدنا موسى أخذ رداء المحبة ألقيت نعم. عليك أنا ما ألقى أنا لك شيء كده إيه رداء صحيح. أعطيك عباءة أعطيك جلباب ألقى عليك رداء لكن كيان المحبة موجود قلبا وقالبا في محمد بن عبد الله. الله أكبر عليه الصلاة والسلام. فهو جمع المحبة والخلة والكلام جمعت فيه كل صفات الأنبياء. إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق موسى وكلمه تكليما وخلق إبراهيم واتخذه خليلا ونفخ وجعل عيسى ابن مريم من روحه فماذا جعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أو أولا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خلل الرحمن. الله أكبر. حديث عن الرسول حديث مسلم صحيح مسلم. نعم صاحبكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هذه الخلة. الصلاة أخذها كفاحا دون وحي ليلة المعراج هذا كلام أخذها كفاحا دون يعني دون واسطة يعني دون وحي. الله أكبر. من الله مباشرة سبحان الله أمره بالصلاة بعد أن عبر سدرة المنتهى في ليلة المعراج دون جبريل. هو رأى الله عز وجل يعني مسألة من يعني أهل العلم والكلام يعني تكلموا فيها كثيرا وليس هذا موضوعها إحنا نخوض في العقيدة وشو أشياء كده. المهم يعني يعني يعني نور أن أرى يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يعني ولكن في هذه الرحلة العجيبة هو رأى أراه الله صورا من أهل الجنة ينعمون وأراه صورا من أهل النار يعذبون. لما؟ لأنه يوم القيامة لماذا قال وأنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ لماذا؟ لأن كل الأنبياء لما يروا النار آتية قالوا وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك. الحديث لطيف سبحان الله لطيف. لها فحيح تكاد تميز من الغيظ بعد رب العالمين. فترى كل أمة جاثية يتعلق على يعني يقول لك ده انا يقول لك من هول المنطق ركبي ثابت مش كده بالله العاميه سبحان الله. فالكل ينبطح على وجهه من هول المنظر ينظرون من طرف خفي هل انصرفت ام لا. والانبياء ياخذون بقوائم العرش دعوتهم والملائكه وجبريل يا رب سلم يا رب سلم الا سيدنا محمد لانه اراه الله من قبل فثبت قلبه في هذا الوقت فيقول يا رب امتي يا رب امتي لا اله الا الله. فهذه هي يعني هذه يعني نور الله سبحانه وتعالى الذي في في في في في, في, في قلب هذا الانسان العظيم صلى الله عليه وسلم. الله نعم. مسألة الغلو في محبته عليه الصلاة والسلام. كيف ترى أثرها الآن؟ لا هو في البعض يغالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في قضية أننا نحن نتكلم أنه خلق من نور. على من نور وأنه خلق قبل وجود آدم وأن. وما خلق من نور؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مش كان قطعت نور في ظهر عبد الله ابي جميل يعني جميل في وجهه كمان في وجهه يعني هذا يعني هذه النسمة الطاهرة يعني لا بد ان تكون هكذا يعني انت اخر ما تشوف رجل في مخايله الصراحة ترى في وجهه نورا فما بالك بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني انا خيار من خيار بلا شك بلا شك بلا شك, عن ولادته بلا شك بلا شك بلا شك يعني بلا شك هو سيدنا رسول الله. بس نحن افضل ما نتحدث به عن سيدنا محمد ما تحدث الله به في قرانه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور هو سيدنا رسول هذا الذي جاء به نور. قد جاءكم من انفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. او قرات ابن عباس من انفسكم يعني احسنكم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لكن من انفسكم ايضا بشر ولكنه يوحى اليه. تقول ولدت من نكاح تمام ولم أولد من السفاح يعني أنا خيار من خير من خيار من هو أصلا له أب وجد وعائلة وقبيلة. يعني لما كعب بن زهير جاءه في قصيدة بنت سعاد فقلب اليوم متبول ومطيم إثرها لم يودى مقبول 37 بيت غزل يصف الناقة في روح سعاد وشكل الناقة وجمال الناقة. المهم الرسول صامت إذا نبئت أن رسول الله أوعدنا لما الرسول كان أهدر دمه نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها تفاصيل وتأويل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول قال له من سيوف الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من سيوف الله فأعادها إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فمن إعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بردته وألقاها عليه. أنا أود هذه الأبيات بتؤدى أمام الكاميرا يعني حتى نعيها جيدا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع وكان يصوب للقائل الحق أن يقال. أستاذ ما نطق عربي ببلاغة أحب ولا أعظم ولا أقوم ولا أفضل ولا أبلغ من بلاغة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهو أمي وجمع عدائه وجوامع الكلم لا يقرأ ولا يكتب. يعني لما يقول لعلي عندما تقول له فاطمة علي يقول له يا رسول الله هل فاطمة أحب إليك مني بالله عليك شوف البلاغة وليه هي أحب إلي منك ولكنك أقرب إلى قلبي منها. ما هذا من يقول هذا الكلام إلا رسول الله. إيه العظمة دي إيه الدرجة العالية دي سبحان الله. فكعب كان يقول يعني نبئت ان رسول الله اوعدني هددني يعني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي اعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش لما قال قائلهم الابيات سبحان الله. فلذلك انا ارى ان يجب ان تسمى قصيدة كعب البردة وتسمى بردة البصيري البرأة. ما ادري هذا نقد ادبي ينفع ولا ما ينفع. ينفع لان الرسول اعطى لكعب بردته يعني لماذا تسمى صحيح. هذه البردة بردة صحيح هذه هي البرأة بردة المديح بردة المديح لكن هذه بردة صحيح. وجاء معاوية اراد ان يشتري بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة الف دينار من الذهب فابى أولاد كعب أن يعطوا معاوية سبحان الله أخذها كعب وأولاده أخذها كعب وأولاده سبحان الله وكان يعني يقال أن ورثها دعبل الخزاعي شاعر ايضا شاعر وكان شاعر بس عن عنده مغالاه في حب اهل البيت كان عنده فحتى كان كتب كان اوصى ان يدفن على مقابر بجوار مقابر اهل البيت ويكتب على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط يعني من شده المحبه يعني صحيح. يقال انه دخل قوم وقاموا على البرده وقالوا له اعطنا هذه البرده ونعطيك الف الف يعني مليون مليون دينار. قال لا المهم فتخاطفها القوم كل واحد اخذ نطفة وضعت عليه سبحان الله هذا يعني ايضا من الغلو. اذا نحن لسنا مأمورين بالمغالاة كيف نحب حبا منطقيا متواضعا في ضوء الكتاب والسنة؟ ما فيش ما اقدرش اقول حب متواضع انا حب قوي ولكن يعني مستنير بالكتاب والسنة. نعم يعني زي ما بقول لما دخل سعد بن معاذ وكان جاي من بلاد فارس فانحنى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم انحنى الى في شبه ركوع كما يفعل بلاد فارس أو يقال أنه سجد. قال ماذا تصنع يا سعد؟ خذ هذا الكلام. قال رأيت الفرس يعظمون كسرى هكذا وأنت أجل عند الله من الفرس من كسرى. قال لا يا سعد لا تعظموني كما عظمت الأعاجم ملوكها ولا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإنما يقول عبد الله ورسوله فأنا عبد الله ورسوله. والله الأعراب القرح يا ابن في كتب السيرة أصلاً لما أتعايش في حياة رسول الله أتعايش وكأني موجود وكأن الكتب التاريخ بارك الله في من كتب وروى تنقل لنا لحظة لحظة سبحان الله. يدخل الأعراب القح في مجلسه أين منكم أين فيكم ابن عبد المطلب ما يعلمه ما يعرف ما يعرفه أبدا ما يعرف ما كانش مميز في لا لا لا لا لا في القاعدة كان لا يجلس في صدر كرسي المجلس وإنما يجلس حيث بلغ به المجلس وكان يقول للصحابة لا تقوم إنما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حينما يدخل عليهم أتحبون أن تروا رجلا من أهل النار رجل جالس وبين يديه رجال قيام وذلك أنا أكثر ما يؤذيني أقعد أكل والصفرة جوالي يا ابني لا تقعد تأكل معنا يتفقر على الله الله شيء مؤذي لا مرة ثانية حينما كان يدخل أيوة. يقوم الصحابة بينهاهم خلاص وبقال أول كان يدخل مكان سبحان الله الحديث ماذا الحديث قال لا تقوموا لي إنما يقوم الناس لرب العالمين خلاص نهاه فكان يجلس حيث وصل به المجلس وكان لما رده تتألم شوية لا نود أن نكمل هو جالس وحوله أهل النار واقفين أم ماذا لا يقول إيه من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار ولينظر إلى رجل جالس بين يديه رجال قيام سلم يا رب بعد كده هم يقول واقف فيه تعذبوا الناس دي أنا أود الأعلم يعني اللمحة التي تحمل هذا الحنو من الرسول صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط من يدرين أن الذي واقف بجنبي هو أفضل عند الله مني من يدرين أن أفضل منه ليه أنا أفضل منه يعني تعلم إذا جلسنا فليجلس الجميع خلاص لا يقف أحد خلاص هيك أنا أقول أنت تحدثني وأنت جالس قف لا لا لا أنا إن لم تقف لي أنا لا أغضب منك ولكن إذا دخلت في بيئة رأيت الناس يقومون لمن دخل فما جرت به العرف والعادات يعني يألفه الشرع عشان ما نعملش لخبطة في المجتمع ولذلك الفقهاء يعني معذرة يا ابني في ناس تنفصل أو بعض المتحدثين بالخطاب الإسلامي ينفصلوا عن واقع الأمة أنا مرة من 10 سنوات كده بقدر الله المهم صليت مأموما في جمعة كنت المهم دخلت صلي 50 دقيقة ابن الرجل يتكلم عن آداب دورة المياه 50 دقيقة فلمحني في آخر الخطبة وبعد ما نزل قال إيه رأيك يا مولانا في الخطبة قلت يا ابني والله أنا كنت في حاجة أن أسمع إلى آداب دورة الحياة لا آداب دورة المياه إحنا نريد أن نعمر دورة الحياة معقول دخلنا دورة المياه طول الخطبة ما تخرج فالقضية ان يعني فقه المسالك الدولية يجب ان يختفي يعني انا سأل السلام طيب هل هناك درجات لمحبته صلى الله عليه وسلم اولا الذين امنوا اشد حبا لله تجد ان الصحابة هم اعلى الناس درجات لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يليه التابعون يليه تابع التابعين نعم للقرون الثلاثة الأولى ولكن هي درجات بإيه بالأعمال يعني كم طبقنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس وإذا لم نطبق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فهذا ادعاء محبة نلام على هذا يوم القيامة الله ادعاء محبة يعني محبة ليس في محبة كلامية أنت ولدك أنت تحب ولدك يقول يا ابني أنا أحب كل ما تشوف طب يا أبوي عايز قميص إن شاء الله إن شاء الله طب عايز تشتري لي دفتر ان شاء الله باذن الله وانا عايز بس ثوب ان شاء الله ان شاء الله طب اين المحبه سبحان الله نعم وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. سبحان الله العظيم. نعم. صحيح. نعم. طب متى نصلي على الرسول عليه الله صلى الله عليه وسلم؟ السلام. شوف هناك يمكن 20 موضع وجب ان نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. طبعا لنتعلم. اول شيء في التشهد في الصلاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذه الصلاه على هامش السيره. نعم. نقول محمد ام سيدنا محمد خارج الصلاه؟ نعم. سيدنا وسيد اللي خلفونا. صحيح. اللهم صل على في الصلاة في التشهد. صلوا كما رأيتموني أصلي. هو كان يصلي فماذا كان يقول؟ اللهم صل على هو الله. هو ما يقول على سيدنا محمد يعني. لا لا ما هو ولا تجعلوا دعاء النبي. لا لا لا عليكم كدعاء بعضكم لبعض. لا دعاء بعضكم بعض يعني يقول ما تقولوش يا محمد قول يا رسول الله في حياة الدنيا. هذه الدنيا. لكن دي تختلف في الصلاة. نقول اللهم صل على محمد في الصلاة لكن خارج الصلاة سيدنا محمد طبعا. لا ما نقول سيدنا محمد ولا سيدنا ابراهيم كما وبارك على سيدنا محمد وعلى لا سيدة مع الله في الصلاه. الصلاه لله لا سيدة مع الله. نعم هذا من الأذان. هذه هذا وقت التشهد في الصلاه. تعالى في اخر القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر من قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما انعمت به علينا واوليت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد كل القنوت بعد القنوت اهدنا سبحانك. لابد عند الدعاء في عجب في الدعاء عجيب. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة 100% عليه الصلاة والسلام. ما صليت صلاة على رسول الله وقبلة عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليك بها 10 صلاة الله عليك رحمة يرحمنا 10 مرات بصلاة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله صلاة على رسول الله. سبحان الله. الصيغة المثلى قبل أن نتحدث الصيغة المثلى للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني هو أفضل الصيغ الصلاة الإبراهيمية اللي هي في التشهد في التشهد اللي هي في التحيات. نعم تمام أفضل صلاة. لكن اللهم صل فإذا بدأت الدعاء بصلاة الدعاء بصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ثم دعوت ثم صليت في النهاية وختمت الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الله قبل الصلاتين 100% والله حي كريم يستحي أن يرد العبد وقد قبل الصلاتين وأسقطنا بينهم. الله الله كأنك تتودد إلى الله سبحان الله بالصلاة على رسول الله. هل يجوز أن نتوسل لعز وجل بالرسول يعني لله؟ يعني فيها كلام يعني فيها كلام لا فيها يجوز كلام فيها كلام فيها كلام بحق جه النبي لا لا سيدنا لا محمد عليه الصلاة والسلام. لا لا لا شوف وإذا سألك عبادي عني القضية فيها كلام كبير. سبحان الله. طيب. بنبدأ الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونختمه بالصلاة على رسول الله وما بينهما والله كل العلماء يقول والله أكرم من أن يدعى ما بينهما. سبحان الله العظيم لأنه المعطاء العاطف سبحانه. وبعدين في صلاة الجنازة 4 تكبيرات دون ركوع ولا سجود نصلي بعد التكبيرة نقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب صحيح وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إذن هذه أيضا في صحيح يعني حتى في صلاة الجنازة سبحان الله العظيم سبحان الله. ليه لماذا أنت المولود لما يولد أول ما يتلقاه الأب أو الأم أو الخال أو العم أو الجدة الجد نؤذن في الأذن اليمنى ونقيم الصلاة في الأذن اليسرى. ذاكرة الولد تحوي إيه أول ما تسمع الأذان وتسمع الشهادتين الشهادتين وتسمع إقامة الصلاة وتسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تخرج من هذه الدنيا نقرا الفاتحه التي تخص العقيده ثم نصلي على رسول الله وما بينهما الله كريم كريم كريم الله لفته طيبه لفته جميله مع البدء والنهايه مع ولادته يسمع اسم النبي عليه الصلاه والسلام وعند خروجه يسمع وما بينهما وده اللي نسميها محمد ابن اللي هو ايه يلقن الحجه. يعني ايه يلقن الحجه؟ يعني اما ينزل القبر زي بالظبط انت ابن انت رجل مدرب يعني تفقه اللغه العربيه في ابنك يقول له ايه خلي بالك دي تعرف فاعل اما لو جالك السؤال بالشكل ده اسم زمان ده ظرف مكان ده افعل تفضيل بس حرام دخل الولد هلا ذكر فالولد اخر 5 دقائق دخل ليه الاسئله نفسها اللي ايه اللي ابوه خبير في اللغه فاجابه ونجح اول ما هو اخر ما سمع. ما هو العبد هيموت متى؟ ليه انا اقول نحافظ على الصلاه دي؟ كلام لاولادنا وبناتنا، لان انا اموت اما بعد صلاه الصبح او بعد صلاه الظهر او بعد صلاه العصر او بعد صلاه المغرب او بعد صلاه العشاء. الصلاه لابد. صح؟ صح. في الصلاه فيها ايه؟ شهادتين. ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. يبقى اذا انا اقول لك ده فلان مات بس غير ما ينطق. ليه؟ مش صلى العصر. مات متى؟ ومات بعد العصر وصلى. نطق. الله اكبر. الله اكبر. مات على التوحيد. خلاص. لان هذه دعوه الا ندع فرضا يفوتنا. في الوقت نفسه. نعم. الصلاه الوقت. وبعدين لما ادخل انا يسالني الملكان بقى. ها. من ربك؟ ربي الله. لسه ما كنت مصلي المات. صح. صح. سبحان الله. ما تقول في الرجل الذي ارسل فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد. السلام. رسول الله. سبحان الله. السلام. الكتاب القران. دين الاسلام. على اليقين قد عشت وعلى اليقين قد مت. نم هنيئا. ويأمر الله القبر أن يمتد له مد البصر افتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة. أما الثاني عايش على الشك وعايش على الفوضى وعايش على الفلسفة الكذابة. ده صح؟ ده حديث مظبوط؟ ده حديث صحيح؟ يعني هو الموضوع كده يا عم؟ مش موضوع كده يا عم. سيبكم من الدعاء، سيبكم من العلماء. في انت عايز يعني؟ المهم يجي سبحان الله يدخل. من ربك؟ من ربك؟ لا أدري. ها لا أدري. ما ده. وعلى الشك عشت وعلى الشك مت وعلى الشق لقيت الله. وينضم عليه القبر انضماما حتى تكاد تختلف اضلاعه. افرشوا له قبره وحياته وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار. يقول يا رب لا تعجل بالساعه، لا تعجل بالساعه. فالمساله هنا في صلاه الجنازه متى نصلي عليه؟ ايضا بعد اجابه المؤذن. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. بس مش الصلاة اللي هي بتاع الإخوة اللي هم بالمبتدعين ولا اللهم صل عليك. لا هذا غير وارد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. نصل ثم تفيد الإيه؟ الترتيب التراخي. يعني مش على وتسأل الله إيه من سأل لي الوسيلة فإنها درجة لا تنبغي إلا لعبد يوم القيامة. أرجو أن أكون أنا هو. فأنت في التواضع أكثر من في أكثر من هذا التواضع. يقول أرجو أن أكون هو. يعني يكون هو هذا العبد. هو هذا العبد. سبحان الله. عند دخول المسجد يجب ان ايه؟ ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الخروج منه. وعندما تدعو على الصفا والمروة. او ما تقف على الصفا كده في العمرة والحج. ابدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. شوف سبحان الله. انت موصول بالله. المؤمن ده ما بيفصلش عن الله يا ابني. حياته كلها هكذا. يعني ما احنا قلنا في مؤمن وفي مدعي. صحيح. عايزين مؤمن. صحيح. فانت عند الصفا والمروة. ايضا في المجلس. انت جلست مجلس. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله ولم يصلوا فيه علي الا وقاموا عليهم تره. تره يعني نقص وثغرة وثلمة. وسبحان الله. لسه كفرت المجلس. في الاخر. سبحانك اللهم وبحمدك. استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. والرسول كان من ادبه انه اذا افترق عن اصحابه يقرا معهم سوره العصر. كان اذا انفض المجلس يتفرق على سوره العصر. والعصر ان الانسان سوره تحوي الخير كله. سبحان الله. اكل خاسر الا هؤلاء الاربعه. من؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذول الاربعه النجوم. اللهم اجعلنا منهم. هذول الاربعه فينتهي الحوار. وذلك انا دائما ادين اكثر من 30 سنه في الدعوه الحمد لله اختم خطبه الجمعه بسوره العصر. لعلك لاحظت. سبحان الله. صحيح. والكل نود ان نختم هذا اللقاء بسوره العصر لان هو بعد الدعاء. لان لم يرد يعني ان الايه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه صنعها او يعني سنها عمر بن عبد العزيز بدل من القوم الذين كانوا بنو اميه كانوا يلعنون عليا وبنيه في نهايه الخطبه. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خمس الخلفاء الراشدين ابدلها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء هي مكتوبه على المنابر وصارت كانها يعني ايه سنه حسنه. يعني جميل بديل بتاع طالما ما فيش كده بنقرا سوره العصر ما فيها. ففي ختام المجلس ايضا كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لازم إيه؟ لازم نصلي عليه. ثم يوم الجمعة يجب أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا هو عليه الصلاة والسلام. ومن حسن الطلع أن يكون البرنامج في يوم الجمعة. الحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة والسلام. نعم. سيدي، ويعني الآن يتلاحى لذهني سؤال في قوله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. معنى التعزير والتوقير؟ والتعزير، تعزير رسول الله منع الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أذى ورد كل أذى عنه، هذا هو التعزير. تعزير. معنى التعزير في اللغة هو العقاب من الحاكم دون الإيه؟ يعني يعني يقول لك عزره، اي حتى لا يعاود الذنب. صحيح. مره اخرى. صحيح. فنحن نعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي لا نعود الى ما يغضب الله ورسوله، يعني في المعنى المقابل. نعم. انا مع عزيز سبحان الله. وتعزيره هو نصره صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ان ننتصر له وان ندافع عنه وان نفديه باموالنا واولادنا وابنائنا. سبحان الله. هذا لذلك لما قرا: اذا جاء رسول الله الفتح بكى وقال: بل نفديك بارواحنا واموالنا وابنائنا يا رسول الله عليه سبحان الله. سبحان الله. اما التوقير، الوقار هو الثقل والرزانه، زي يقول لك وقر بعير. يعني حمل بعير. صحيح. فالانسان الوقور اللي هو الايه؟ الرزين. الرزين سبحان الله. فانت يجب ان توقر، ان تجله وان تحترمه وان تعظمه. هذا امر من الله. هذا امر. ها؟ تؤمنوا لتؤمنوا به وتعزروه، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه الرسول وتوقروه. سبحان الله. لازم لازم تعزير وتوقير. فالتعزير هو ان ارد عنه كل كيد وسوء، وان اعظمه صلى الله عليه وسلم. وتعظيمه تعظيم شرعه، تعظيم شرعه، تعظيم سنته، تعظيم سنته. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعم. هذا اجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق. نعم. يعني ما لدي من أسئلة في آخر هذه الحلقة حتى نلملم جنبات هذا الموضوع. وهنا هي الرسول عليه الصلاة والسلام للرسالة، كيف كانت رسالته؟ لقوم خاص أم للكل أم لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته للعالمين جميعا، وليس للإنس فقط، وإنما للثقلين، للإنس والجن. والجن. والجن. هو بلغ الجن. نعم. وكان يضع خط لأبي هريرة ويذهب ويتكلم ويسمع أبو هريرة أصوات وأشياء ويعود: لقد أبلغت إخوانكم الجن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم؟ الله أعلم. لم يعني، لأن الله عز وجل قال إنه يرى الجن في المسجد. يعني يعني بهذا المنطق. ولا هذا حالة خاصة يعني خصيصة للرسول. الرسول اختص بأمور كثيرة. أنا أود أن أفتح حلقة مع فضلاتكم لخصوصيات الرسول. طبعا طبعا مختص به رسول الله. صحيح. يعني مختص به، وضع يعني مختص بأشياء. الله أكبر. الله أنقى قلب على وجه الأرض، كيف لا يخص؟ نعم. نحن بنشاور على فلان وفلان، نقول ان ما شاء الله عليه خصص له مخصصات. صحيح. فما بالك بالمخصصات رسول الله الالهيه. لنتحدث عن المخصصات. ان شاء الله. في نهايه هذه الحلقه نطلب من فضلاتكم دعاء نختتم به هذه الحلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات جمعنا جميعا جمعا مرحوما. امين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. امين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. امين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته. امين. ولا مريضا الا شفيته. امين. ولا عسيرا الا يسرته. امين. ولا كربا الا اذهبته. امين. ولا هما الا فرجته. امين. ولا دينا الا قضيته. امين. ولا ضالا الا هديته. ولا ميتا الا رحمته. آمين. ولا مسافرا الا غارما سالما لاهله الا وقد رددته. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين. آمين. وابناءنا بالزوجات الصالحات. واعد الينا المسجد الاقصى يا رب العالمين. واعد الى العراقيين عراقهم يا اكرم الاكرمين. وارق دماءهم ودماء كل المسلمين في ارضك يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. آمين. اسقنا بيد رسولك صلى الله عليه وسلم شربه لا نظمأ بعدها ابدا. آمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا. آمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا. آمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا. آمين. اللهم شفعه فينا. اللهم. آمين. شفعه فينا. آمين. اللهم شفعه فينا. آمين. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. آمين. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. شكرا لفضلاتكم. جزاكم الله خيرا. الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، استميحكم عذرا في عدم تلقي اتصالاتكم في هذه الحلقه، بالرغم من ان زميلي خضر عبد المطلب المطلب أخبرني بأن جميع الخطوط أكثر من 18 خطا مشغولة بالاتصال بفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، لكن اسمحوا لي في هذا التجاوز، نصبت نفسي سفيرا بدلا عنكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أشرف بأسئلتكم واتصالاتكم في صميم الموضوع حتى تسددوا ما لدي من عوداج في الأسئلة أو تكملوا نقصها إن وجد. في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.